قال فصل: ومن آدابه المتأكدة، أي من آداب طالب العلم المتأكدة، أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها. مما يروى عن الجاحظ تعرفونه، وهو ليس من أهل السنة كما هو معلوم، إنما له كلام فيه حكمة، هو من رؤوس المعتزلة، كان يقول وكان يردد كلاما وهو: أن يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك، لن يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك، وقتك كله تعطيه للعلم حتى يعطيك هو منه شيئا. وتنسب هذه أيضا لمحمد بن شهاب الزهري وغيره. فلا بد على طالب العلم أن يجعل وقته كله في العلم، ولكن وفق منهجية، ولا يظلم. النفس لها عليه حق، والوالدين لهما عليه حق، والأهل والذرية، فلا يظلم، يعني يسخر هذه الأمور، يسخرها في العلم. يعني أنت عندك كتاب، درت جدول على أنك تلخص منه يوميا 50 صفحة يوميا، تستطيع، ولكن إذا اعتكفت على التلخيص الوقت كله ستسأم، وستركز 5 ورقات الأولى فقط، ومن بعد تجي الأوراق الأخرى، يبدأ عقلك في الصرحان وفي الذهاب وعقد الصفقات ونحو ذلك، وأنت تلخص لكن لا تركز. إذن قلنا عندك شيء ما يلزمش تظلمه، نفسك، أهلك، إلى آخره، تقسم. قال: من الورقة 1 إلى الورقة 5، بمجرد ما أكملها أذهب عند الوالدة وأستخبر منها وأحادثها وأمازحها 2-3 دقائق، ثم أرجع من الورقة 5 إلى الورقة 10 أحضر شاي أو عصير، ثم أرجع من الورقة كذا إلى كذا أصنع كذا. أولا تركز في كل الأجزاء، ثانيا لا تظلم، ثالثا تكون قد نفذت جدولك وبرنامجك. أما الذي يعتكف على العلم فتناديه أمه فيتأفف وربما يلومها ويقول: قاطعتني، أنا أدرس، لما قاطعتني؟ أو يناديه الأب أيضا في شغل وحاجة فيغضب. السبب هو ولأنه اختار الجدول في وقت كثرت فيه الأشغال. والطالب الذكي الجدول الذي لابد من أن لا يخترق يجعله في الأوقات التي هي ربما ليس فيها أشغال ولا يأتيه فيها الضيوف ونحو ذلك. فالحرص على طلب العلم ضروري، ولكن وفق منهجية، وإلا لن تكون على الطريق. لا أقول لن تصل، لأنه هذا يقينا، الوصول ليس هو هدف طالب العلم، هدف طالب العلم الاستقامة على الطريق، كما كان يردد الإمام الألباني رحمه الله: ليس الهدف أن نصل، وإنما الهدف أن نبقى على الطريق المستقيم، هذا هو الهدف. لأن الوصول ليس منك أنت، ليس بحيلتك، إنما توفيق من الله، يوصل الله من يشاء، الله يوصل من يشاء. ولا شك أنه إذا استعملك فمعنى هذا أنك موفق، وأنه إذا أهملك فمعناه أنه لن تضر الدين، بل استعمل غيرك. يعني لو أن الإمام مالك والبخاري ومسلم وأصحاب السنن ابن ماجه وأبو داود وغيرهم ما خلقهمش الله تعالى أصلا، هل كان سيضيع الدين؟ أبدا. لو أن الله تعالى ما خلق أبا بكر ولا خلق عمر، هل يظن ظان أن الدين سيتأذى لأنه ما خلقهمش؟ سيستعمل غيرهم ويكون أمثالهم أو خيرا منهم. لهذا لما أنت تحبس من الدراسة وتنقطع عن طلب العلم لم تضر إلى نفسك، كتب الله أنك إذا وصلت طلب العلم سيستعملك ويستخدمك في نصرة دينه، وكتب أنك ستمل وتسأم فتنقطع فيستعمل غيرك، فيكون هو الموفق وأنت الشقي. ولهذا احرصوا على طلب العلم، اجعلوه هو رأس المال، اجعلوه هو رأس المال في شأنكم كله، واجعلوا العلم في قلوبكم لا يساوم، ما يقبلش مساومة، ما يقبلش العلم مساومة. وش معنى ما يقبلش مساومة؟ أي مهما كان لن أضحي به. ومما لاحظناه على مستوى الإخوة الرجال أنهم كانت بداية أمرهم في طلب العلم ثم فشلوا وذهبت ريحهم بسبب الزواج، كان حريصا يحضر الحلقات، يلخص، يبحث، يجتهد، يفرغ مجالس العلم. تزوج فجعلت التزامات الأسرة تهطل عليه ففشل وضيع العلم. كم رأينا هذا؟ كم من شخص تخرج معنا من الجامعة الإسلامية الآن لا فرق بينه وبين العوام في العلم. لماذا؟ لأنه نسي، اهتم فقط بالتزامات البيت، كان لازم يشري دار، لازم يشري سيارة، لازم يعالج أهله، لازم يقضي، لازم، وبالتالي قال العلم هذا يستحيل أني نواصل فيه ونولي كما كنت أحلم عالم. أما الشأن بالنسبة للأخوات حدث ولا حرج. كم من أخت لها همة، حفظ، حلقات، إجازات، اجتهاد، تتزوج فتقطع منها الأركان في العلم في مطلع الزواج، تهجر الحلق وتهجر العلم، ولا ربما علل لذلك من طرف الزوج بأشغال البيت أو بعدم أخذك للحلقات وعدم أو إهمالك للبيت ونحو ذلك من التعليلات، وهذا كثير. ولست أولام لو قلت أنني لم أجد إلى حد الآن من، يعني في حق المرأة، من هي تبنت أن تكون طالبة علم شرعي ووصلت على هذا الدرب حتى تخرجت كمرشدة أو مؤلفة كتب أو شيخة تعقد الحلقات. هذا لم أجده. صادفت الهمة، شفت الهمم شفتها من 2008، همم تنطح السحاب في العلم، حفظا، تدقيقا، كتابة، بحثا، الهمة موجودة. تقول لو واصلت هذه على هذه الطريقة فنهايتها أنها الشيخة فلانة، كبنتي الإمام الألباني من المؤلفات المعروفات وغيرها من الشيخات. والإسلام شهد أن في مدار التاريخ أنه كان هناك شيخات، وهذا كثر في ترجمة ابن حجر وترجمة القرطبي، ترجمة الطبري وترجمة ابن حزم وغيرهم من العلماء، كلهم في الترجمة تحهم، يعني في ذكر حياتهم، وقد حفظ كذا وكذا عند الشيخة فلانة، وخاتم كذا وكذا على الشيخة فلانة، أجازته الشيخة فلانة. كان شيخات وعالمات، لكن رأينا أنه مما يدمر حياة طالب العلم رجلا كان أو امرأة الزواج، وذلك سببه عدم وضع النقاط في الحروف في الخطوة الأولى. الخطوة الأولى ما كاش نقاط على الحروف وما كاش تفاهم في العقليات. يعني مثلا، معليش نطوله في هذه النقطة لأنها داخلة في الحرص في العلم، يعني مثلا الطالبة تدرس، تحفظ، عندها همة، طلاب علم رجال ما عندهمش، عندها هي الهمة هذه، اختارت تروح الخروبة تدرس شريعة وفعلا تمكنت، وحتى أنه هذا ظهر عليها بحيث أنك لما تعطيها مسألة تحررها بالأدلة وتحررها بالخلاف وتحررها بأقوال الأئمة وترجح ثم تهمل الخطوة الأولى في باب الزواج، فيأتيها شخص ولا تشترط عليه المواصلة في العلم. يعني لا تشترط هذا، تقول له تراه ذا دين وخلق وباءة فتقبل مباشرة، ثم لما تريد أن تطلب العلم يوقفها، لا، عندك شأن الأب، أمي من يخدمها، أبي من يخدمه، وإلى آخره. فتجد المرأة أنها تبدأ يعني تقلص شيئا فشيئا، ثم يذهب العلم وتتعود على كونها عامية وتنسى ما كان. لهذا الأمر حساس شفناه في الرجال، فما بالكم بالنساء. الرجال وما أدراكم كانوا معانا، كانوا أصدقاء ملازمنا. أنا كنت أعرف صديق وأنا شاب صغير، كان لي صديق كنت نروح عنده للبيت، كنت عرفني به شيخ، مش يكون هو صديقي، كنت نروح عنده للبيت، لما نطرق عليه الباب يخرج عندي، مش يقول لي على بالك نوضتني من الطابلة، قل لي كنت نفرغ بكري البوست كاسات تفرغ. أنا همة، لما تعرفت عليه كان كاد يختم سورة البقرة، قالوا شوية برك يختم سورة البقرة، كنت أغبطه، كنت أجد في قلبي غبطة شديدة، أقول حسدا لكن غبطة، يعني أن يكون مثل هذا. أين هو الآن؟ تزوج فضاع العلم بالكلية، وعرضت عليه القضية أنه نواصل العلم وأخذ معي إلى الحلق وكذا، اعتذر بكثرة الأشغال. المحل شكون يريح فيه؟ يلزم يفتح من الصباح لليل. هذا الدنيا يا إخواني جند من جنود إبليس، صح، تعوق طالب العلم. أنا مثلت بالزواج وإلا فالوظيفة كذلك والرفقة كذلك والأهل كذلك، والاهتمامات الأخرى كذلك. بعض الطلاب العلم لهم اهتمامات أخرى، والطبع أيضا، طبع أيضا. نعرف أصدقاء نعيط له كاين حلقة، يعتذر ني تعبان صباح كامل وأنا في الطريق، أنا صح نعرفه ما نعيط له غدوة منه كاين حلقة نروحه، والله غير مجيني ناس وتعبت وكذا، بعد نجرب غدوة منك. السلام عليكم، من على بالي كان تعبان وراح بزاف، كاين مطعم جديد فتح يبيع ما شاء الله، قول لي خلاص خمس دقائق نكون عندك، ربع ساعة نجيك، عشرين دقيقة نجيك. المطاعم والألبسة هذه الأمور ينشطوا فيها، لكن في العلم يستثقلونه. يعني هناك أسباب تعوق طالب العلم، مثلت بما تعون وبما تعرفون وبما تعيشون. قال أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها. متى تمكنت؟ متى تمكنت أدرس؟ متى وجدت نشاطا أدرس؟ بعض الناس وش يديروا؟ يسمع الدرس وقتاش كيجي راح يرقد، يدير السماعات ويسمع الدرس. هذا ليس طلب علم أبدا. طلب العلم تعطي له أحسن أوقاتك، تخير أنشط أوقاتك، أحسن أوقاتك لتكون فيها مرتاح ونشط تمدها للعلم. أما أنه كيجي راح ترقد تسمع درس ولا تسمع القرآن كيجي راح ترقد، هذا ليس بطلب علم. ولهذا يقولون قديما لن ينال العلم متذوق، المتذوق لن ينال العلم. وش معنى المتذوق؟ اللي ينقز من كتاب الكتاب لا يختم الكتاب، يفتح كتاب يبدأ يقرأ، قرأ 50-60 صفحة ومن بعدك يروح الكتاب آخر سمع به نساه الكتاب الأول، ومن بعد سمع بالكتاب الثالث. وكذا الشأن في الصوتيات، بدأ في سلسلة شرح كتاب كذا، الشريط الأول لخصه، الشريط الثاني الثالث الرابع سمع بشريط آخر في فن آخر من فنون الشرع راح يسمع له، ما كملش السلسلة. المتذوق لن يتعلم، لن يتعلم المتذوق.